أن قوما عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فردهم الله تعالى إلى أرذل العمر، يعني أصابهم الهرم والكبر، فخافوا على أنفسهم وما عملوا، فجاءوا يسألون عن هؤلاء: هل هذا ختام سيء يا رسول الله أنهم جلسوا عما كانوا يعملون؟ قال ابن عباس: فنزلت هذه السورة المباركة وفيها قول الله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فكانت السورة تطمينا لكبار السن، تطمينا لهم على أعمالهم التي عملوها حالة الصبا والقوة، وأن الله تبارك وتعالى سيديم أعمالهم وإن جلسوا في البيوت، سيديمها بثوابها كما لو كانوا أصحاء مقيمين، فأجرهم غير ممنون يعني غير مقطوع، ثوابهم غير مقطوع، فاطمأنوا لذلك. ثانيا، سورة التين والرباط بينها وبين ما سبقها من نزول وما لحقها من نزول. سورة البروج ترتيبها النزول 27، نزلت في مكة تثبيتا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحملهم على الصبر، لأن سورة البروج قصتها قصة ملوك ظلمة ملكوا الناس فقهروهم عذبوهم من أجل دينهم، حفروا أخاديد في الأرض وامتحنوا الناس في ولائهم لهم، من كان ولاؤه لغيرهم طرحوه في النار، حتى مما جاء في هذا قصة الوليد الذي صبر أمه، قال لها: اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. الملوك الظلمة اضطهدوا الناس لدينهم واعتقادهم فعذبوهم بالنار وهم أحياء، قذفوهم في النار وهم أحياء. جاءت سورة البروج تثبيتا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين طالما عذبوهم أهل مكة: اصبروا اصبروا. ثم جاءت الآيات: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم ذكر الله تعالى حسن الجزاء على البلاء في آخر السورة. هذه سورة البروج، إذا جاءت تثبيتا لمن اضطهدوا في دينهم واعتقادهم. وسورة قريش جاءت في بيان النعمة على قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. البروج فيها ذكر أصحاب الأخدود وأصحاب الأخدود ثلاثة، أناس بفارس، وآخرون باليمن في حمير، وآخرون في مكان آخر في العالم. ثم ذكر في المعارج قصة فرعون، قصة فرعون وقريش. وسورة التين ذكرت الثلاثة أضلاع، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون إشارة إلى الأماكن التي تنبت هذه الثمار، دمشق وبيت المقدس، الشام. وطور سينين، الطور اسم يطلق على كل جبل معشب، كل جبل معشب أو فيه شجر يقال له طور. وكلمة سينين إن اطلعت على كتب التفاسير سيقولون سينين باللغة الحبشية يعني الحسن، يعني الطور الحسن. لكن رد على هؤلاء أهل اللغة وقالوا لو كانت سينين هنا نعتا للطور لجاء الطور منونا، يبقى الكلام طور سينين. لكن بما أن الطور لم يأتي منونا بل جاء مضافا فإن سينين ليس معناها الحسن، إنما معناها سيناء خاصة وفي المؤمنون، ولن تخرج من طور سيناء. فسيناء مصر، فسيناء مصر. يبقى الطور في الآية هو طور موسى عليه السلام، طور موسى أو طور سيناء، وليس سنين بمعنى الطور الحسن. إذن الرباط، الشام، ومصر، ومكة، هذا هو المثلث، الشام ومصر ومكة، ومعهم اليمن في التعذيب. تعالى، هذه هي الكتلة الملتهبة اليوم، هذه هي الكتلة الملتهبة اليوم، وستبقى ملتهبة إلى يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما نريده؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. في التوراة في الآية 33 فيها جاء الرب من سيناء وأشرق في ساعير واستعلن في جبال فاران. المعنى جاء من سيناء، هذه رسالة موسى عليه السلام، وأشرق في ساعير، ساعير بأرض فلسطين بالشام، وهذه رسالة عيسى عليه السلام، واستعلن في جبال فاران. وجبال فاران هو الموطن الذي أسكن فيه إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها، هاجر وإسماعيل، ومن ثم هي مكة. يبقى الإشارات الثلاث سيناء وسعير وفاران مصر والشام ومكة، مصر والشام ومكة. الأمن مرتبط بحرية الاعتقاد، إذا ما كان الناس لهم الحرية في الدين أن يدين ويعتقد ثم وفر له الأمن لإيقاع عقيدته ودينه وفق ما درس في شريعته، عند ذلك إذا أصاب الأمن على دينه هدأت نفسه واطمأنت وقرت عينه، وقرير العين وهادئ النفس يوقع العمل على ما ينبغي. لذلك الله تعالى ذكر من مننه على قريش أنه آمنهم من خوف، إذا أمن من الخوف أعين على العمل، وإذا ما اشتد ساعده في العمل تحسنت وجه الدنيا، تحسن وجه الدنيا. يبقى الأمن أولا أساسه أن يأمن المرء على دينه، إذا لم يضطهد لدينه سيحيا مطمئنا قرير العين هادئ النفس، وعندها سيتحرك في الدنيا عاملا، سيتحرك عاملا، وعند ذلك تنتفي البطالة. وحتى يتوفر الأمن لا بد من عوامل، لا بد من عوامل. العامل الأول أن يكون عند الإنسان سبل يدفع من خلالها أي غشم على دينه وبلده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة 13 سنة، عاشها بالخوف، عاشها بالخوف وهو أصحابه، من فرط الأذى، من فرط الأذى كانوا يخافون. وما أذن لهم صلوات الله وسلامه عليه في رد أذى بأذى، بل ما جاءه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان يستخدم العفو في مكة، ما رد أذى بأذى. لما استقر في المدينة كانت عنده سبل الدفاع، شرع الجهاد، شرع الجهاد لرد العدوان. جميع مغازي النبي عليه الصلاة والسلام لا تجده تحرك في غزوة مهاجما، إنما جميع غزواته لرد الصائل والعدوان، نشرا لدين الله من ناحية، وتمكينا لأهل المحل من ناحية. ينشر دين الله تعالى بالجهاد، ويحفظ العرض والأوطان بالجهاد. ومن ثم غزوة أحد، لأن بدر لما خرج ما خرج للجهاد، ما خرج للقتال. غزوة أحد جاءه عدوه في المدينة فقابله في أحد حتى لا يفزع أهل المدينة. غزوة الأحزاب تحزبوا حول المدينة وحاصروها، قابلهم حتى يؤمن أهل المدينة. غزوة خيبر تحرك لها لأنهم نقضوا العهد، لأنهم نقضوا العهد وألبوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك فتح مكة، ما أتى إلى مكة إلا بعد أن نقض أهل مكة العهد معه صلوات الله وسلامه عليه، وأعانوا بني سعد بن بكر على خزاعة. غزوة مؤتة ما أرسل إليها جيشا كبيرا إلا حفاظا على هيبة الدولة، لما قتلوا سفيره صلوات الله وسلامه عليه. هذه غزواته، غزواته لرد العدوان ولتأمين المكان، فضلا عن نشر دين الله تبارك وتعالى. هذا في المقام الأول. إذن لن يكون أمن حتى تكون هذه السبل. إذا أمنتني على ديني وأديت ديني براحة، عندها ستقر عيني ويطمئن قلبي وتهدأ نفسي، سأباشر العمل في مناحي الحياة بلا خوف ولا وجل. وإذا انكسر العمل ربى الاقتصاد وتحسنت الحالة الاقتصادية، ومن ثم تتلوها الحالة الاجتماعية، وهكذا تقوى الدول، وهكذا تقوى الدول. فعنوان الأمان في دنيا الناس الدين، الدين. أما إن عمل الناس على هدم الدين وعلى اضطهاد الإنسان لدينه، عندها ينتفي الأمن والأمان من دنيا الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته الرسالة، لما رأى جبريل لأول مرة وراعه ما رأى، وراعه ما رأى. قالت له امرأته زوجته الطاهرة خديجة رضي الله عنها وارضاها: لا تحزن يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدم، وتعين على نوائب الدهر. يعني من تكون فيه هذه الخلال لا يحزن ولن يأتيه خزي. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في مكة لما أراد أن يهاجر إلى الحبشة لقياه ابن الدغنة، وكان سيدا مطاعا، كان سيد القارة مطاع شريف. قال له: إلى أين يا ابن أبي قحافة؟ قال: إلى الحبشة. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج. انتبه، رجل جاهلي، رجل مشرك، يرى أبا بكر رضي الله عنه وارضاه يهم بالخروج من مكة للحبشة، يقول له: مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يطرد، ومثلك إن خرج من قبل نفسه أعدناه مرة ثانية. لماذا؟ لأن الصالح عنوان أمان لدنيا الناس. من فيه حركات الصلاح وخلال الصلاح عنوان أمان للحي الذي يسكنه. قال له: مثلك لا يخرج ولا يخرج، ثم جعل يعدد من محاسنه: إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدم وتعين على نوائب الدهر. والسيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاه بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني هي تعتقد أن وجود الصلاح سبب في الأمن. وفي الآية اللي في الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فوجود النبي عليه الصلاة والسلام أمنة، ووجود أصحابه أمنة من بعده، وهكذا. فالدين إذا تركت الإنسان يدين بحرية وأصاب الأمن على دينه، عند ذلك سيتحرك في دنيا الناس عاملا، عندها يربو الاقتصاد ويزيد، وبنماء الاقتصاد تستقر البلاد، تستقر البلاد. لذلك الله تعالى قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ربط بين الثلاث، ربط بين الشام ومصر والبلد الحرام، ثم بين في المعارج شأن اليمن وشأن مصر، شأن اليمن وشأن مصر، وبين الاضطهاد الديني سبب في زعزعة الاستقرار في دنيا الناس. ثم في سورة قريش ذكر منته على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لن يتحرك الاقتصاد للأمام إلا إذا أمنت الناس على دينهم وما يملكون، عندها تستقر البلاد. فإذا ما كان غشم أو كيد من عدو بحرية اعتقاده وقوة عقيدته سيتحرك لرد العدوان، وعند ذلك سينعم الناس بحياة طيبة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلوبنا وأن يثبتها على دينه. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى بيّن أنه خلق الإنسان وأحسن خلقه، وبيّن الله تبارك وتعالى أن ما يفعله الناس من طاعات إنما هي محصية عليهم، والله تبارك وتعالى يباركها لهم في الآخرة. وما عمل الإنسان من عمل حال شبابه وفتوته ثم أقعده المرض عما كان يعمل فإن أجره عند الله تعالى لن يضيع، والله قال في كتابه: ولن يتركم أعمالكم. فأجره دائم غير مقطوع، أجره وثوابه دائم غير مقطوع. من اعتاد أن يأتي المسجد في الجمع والجماعات حال شبابه وفتوته ثم أقعده المرض يأخذ أجر المشي إلى المساجد وإلى الجمع والجماعات وهو في بيته، يأخذ أجر الجماعة وأجر تكفير الخطايا وأجر المشي غائدا ورائحا وهو في بيته، كما لو كان صحيحا مقيما كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. واعلموا إخوة الكرام أن بانتشار الناس في دنيا الناس لأداء صلواتهم وطاعاتهم وعباداتهم، إذا ما أصاب الأمن على دينه عمل، وإذا ما عمل حاز وملك، وإذا ما حاز وملك أخرج زكاة، وإذا ما أخرج زكاة سد وجوها كثيرة في دنيا الناس، سد ثغرات عديدة، عند ذلك يقوى الناس ويتكاتفوا ويتعاونوا فيما بينهم. إذا ما أعين الفقير وأعين المجهد وسوعد المحتاج، كل هذا من الزكوات، ولن تكون زكاة إلا بمال، ولن يكون مال إلا بعمل، ولن يكون عمل إلا بأمن، إلا بأمن. فالأمن أساس الاستقرار في أي مكان، ولن يتحقق الأمن إلا إذا أعطيت كل إنسان حريته في اعتقاده، يأمن على صلاته وعلى ماله وعلى عرضه. لذلك نرجع إلى حيث بدأنا، سورة والتين والزيتون فيها إشارة إلى الشام ومصر والبلد الحرام، فأمن هذه الدول واحد، أمنها واحد وزعزعتها واحدة. لذلك كل منا يعمل قدر جهده على أن يوفر الأمن في نفسه، وأن يوفر الأمن لغيره، وأن يوفر السلامة لنفسه، وأن يوفر السلامة لغيره، وأن يكون غيورا على دينه وبلده، وأن يكون غيورا على دينه وبلده. وليعلم أن الله تبارك وتعالى سيعقب العسر يسرا، وهذا أملنا في الله تبارك وتعالى. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهيئ لمصر أمر رشد يعز فيه كل عزيز ويذل فيه كل ذليل. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.